أوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف وهخاف ازاي يعني، دايما مطمن طول ما انت معايا. لو تبكي دموعك تنزل على خدي، لو تفرح ما بيبقاش في الكون قدي، ومعاك انا هفضل طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي. طبعا قادرين نعملها، الكل هنا بيسابق الزمن علشان مستشفى 500 تفتح أبوابها لعلاج آلاف المرضى، ويا رب دايما متجمعين على الخير. اتبرع على حساب 500 في جميع البنوك المصرية.